جاءه المخلفون، جاءه المنافقون، فكانوا 84 رجلا يعتذرون إليه ويحلفون، فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم ما عنفهم، فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم ليسوا. ولما جاءه كعب ما عامله الرسول عليه الصلاة والسلام كما عامل المنافقين، نظر إليه نظرة فيها استغراب، وتبسم إليه تبسم المغضب، وسأله عن سبب تخلفه، فصدقه الخبر، صدقه كعب رضي الله عنه الخبر، قال والله يا رسول الله ما لي عذر، وما كنت في وقت أوغر ولا أجلد مني من هذا الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام تركه حتى يقضي الله في شأنه، وكان معه كما قلنا قرارة بن الربيع وهلال بن أمية، هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا. ليس المقصود بالتخليف هنا عن الغزوة، لأن الذين تخلفوا عن الغزو كثير، منهم المنافقون الذين ذكرناهم، ولكن المقصود التخلف عن الاعتذار، أولئك اعتذروا وهؤلاء لم يعتذروا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمقاطعتهم وهجرهم، فما كان أحد يكلمهم ولا يسلم عليهم. الاثنان الآخران كان كبار السن، فقعدا في بيوتهما، وأما كعب رضي الله عنه فكان شابا جلدا، كان يأتي يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين في المسجد، ولكن ما كان أحد يكلمه ائتمارا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يرد عليه السلام. كان يذهب إلى الأسواق ويطوف فيها، فكان الناس إذا رأوه انحرفوا عنه يمنة ويسرة، وإذا سلم عليهم لم يردوا عليه السلام. بقي على هذا الحال مدة، اشتد عليه الأذى، اشتد عليه الأذى، فجاء إلى أحد قراباته وهو الصحابي الجليل أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه، فتثور عليه حائط بستانه حتى جاء إليه وقال أنشدك بالله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت أبو قتادة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن معهم، ولكن لأنهم كانوا يؤمنون بالله حق الإيمان، يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام فيما قال وفيما أمر، سواء كانوا معه أم كانوا بعيدا عنه. ثم نشده بالله مرة أخرى فما رد عليه، ثم نشده في المرة الثالثة فقال الله ورسوله أعلم. هل هذه جواب؟ ليست جوابا، وليست مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج الرجل من المكان الذي جاء منه وهو يبكي، اشتد عليه الأذى، اشتد عليه الأذى، فذهب يطوف في الأسواق، وإذا برجل من الأنباط، هؤلاء من أهل بادية العراق ومن قراها، كانوا يشتغلون بالفلاح، وقد جاء بتجارة معه يبيعها في أسواق المدينة، وإذا به يسأل الناس عن كعب بن مالك، كان الناس يشيرون إليه إلى كعب من غير أن يكلموه، وهذا دليل على أن الإشارة ليست من الكلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن تكليمه. فجاءه الرجل هذا النبطي ودفع إليه كتابا من ملك غسان جبلة بن الأيهم الغساني وهو من العرب ولكنه كان تابعا للدولة الفارسية وكان نصرانيا. بلغهم الخبر وما ذاك إلا لشهرة كعب رضي الله عنه، كان شاعرا فارسا له مكانته. هذا الكتاب فيه إغراء، فيه إغراء له أن يلحق بهم. يقول: لقد علمنا أن صاحبك قد جفاك، وما جعلك الله بداري ولم يجعلك الله بداري هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نوافع. فاشتد عليه الأذى، اشتد عليه الأذى أن يبلغ به الحال إلى أن يساومه الكفار أعداء الإسلام في اللحاق بهم وفي ترك دينهم. وهذا من الفتن، من الفتن. وكثير من الناس من يسقط في أمثال هذه المواقف والعياذ بالله، ولا يثبت إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم الثبات، يثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فاعتصم بإيمانه ولم يردد النظر في الكتاب مرة ومرة، ولم يحتفظ به، بل بادر إلى التنور وألقاه فيه فأحرقه. هذه فترة ثانية وبلاء عظيم. وبعد أن مضى 40 يوما وإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادي كعبا بأن يعتزل زوجته، فاشتد عليه الأذى. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا زوجاتهم. فسأله كعب: هل يطلقها؟ قال: لا، ولكن اعتزلها حتى يقضي الله بها. فأمر زوجته أن تلحق بأهله، وبقي هو يخدم نفسه. وأما هلال بن أمية فقد كان كبير السن وكان قعيد بيته منذ أن حصل له ما حصل. فجاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكو حاله، تقول بأنه شيخ ضائع كبير السن وليس له من يخدمه. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن تخدمه، فأذن لها، لكن قال: شرط عليها ألا يقربها، يعني ألا يعاشرها معاشرة الأزواج. المرأة أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل ليس له أرب في هذا الآن، هو مشغول عن هذا، يبكي طيلة يومه. وبقي كعب كذلك، وجاءه من يخبره، من يطلب إليه أن يستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تخدمه زوجته، لكنه رفض، خشي أن يرفض النبي عليه الصلاة والسلام طلبه هذا. بقي على هذه الحال حتى كمل لهم 50 يوما، قرابة شهرين. اشتد فيها الأذى عليهم وعلى كعب بالذات رضي الله عنه، هذا الأذى، هذا الحرمان الذي حرم به من محادثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن معاشرته، ومن معاشرة المسلمين، ومن سلامه وسلامهم عليه، ومن حديثه إليهم. مقاطعة تامة، ضاقت نفسه وضاقت عليه الأرض، هو ومن معه. فكان ذلك بحق كما قال الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. في صبيحة اليوم 50 وإذا بعد أن صلى الفجر كان في سطح بيت له وإذا به يسمع مناديا ينادي يبشره بفرج الله. وبعد قليل وإذا برجل قد جاء على فرس يبشره بذلك، لكن الذي صاح من أعلى الجبل أبلغه بالبشارة قبل أن يبلغ إليه أن يصل إليه صاحب الفرس، ولهذا يقول فكان الصوت أسرع من الفرس. ففرح بذلك لما جاءه الذي صاح على الجبل وبشره، لم يجد كعب رضي الله عنه شيئا يكافئه به إلا ثوبين، خلعهما وكساه كساه هذين الثوبين وبقي بدون ثياب. يقول ما كان لي ثياب غيرها، فذهب فاستعار ثيابا من أبي قتادة رضي الله عنه ولبسها وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء مسرعا ليستطلع الخبر على حقيقته وليحظى بمقابلة النبي عليه الصلاة والسلام والحديث إليه. فكان الناس يستقبلونه أفواجا أفواجا يهنئونه بتوبة الله عليه. ولما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام كان الرسول عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه، فقام إليه الصحابي الجليل أبو طلحة رضي الله عنه يهرول حتى قابله طلحة. نعم، قام إليه طلحة رضي الله عنه ابن عبيد الله وهو من المهاجرين يهرول حتى قابله وهنأه بعفو الله سبحانه وتعالى، فاغتبط لذلك وأسرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام مستبشرا يطفح وجهه بالبشر، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون غضب النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون سروره من النظر إلى وجهه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب تغير وجهه، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، وكان في وجهه عليه الصلاة والسلام عرق يذره الغضب يبرز إذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمقابل كان إذا سر صلى الله عليه وآله وسلم استنار وجهه كأنه قطعة القمر، كما روي ذلك عنه عليه الصلاة والسلام وفي بعض الروايات كأنه مذهب. فوجد كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام في وضع يدل على أنه مستبشر غاية الاستبشار، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام بتوبة الله عليه. في هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أهمه وأحزنه ما حصل لهذا الصحابي الجليل كعب بن مالك، ولهذا فرح وسر عليه الصلاة والسلام عندما تاب الله عليه. والأمر بمقاطعته وعدم تكليمه وعدم قربانه لزوجته لم يكن من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على أن هذا كان بأمر من الله سبحانه وتعالى ليمحصه وليتوب عليه. كعب لم يكتفي ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام، سأله هل هذا الأمر، هل هذه التوبة، هل هذه البشارة من الله أم منك يا رسول الله؟ يريد أن يستوحي لأنها إذا كانت من الله كانت أعظم وأوثق. قال بل من الله، فحمد الله كعب رضي الله عنه. وعندما اطمأن وسكنت نفسه رأى أن من حق شكر الله سبحانه وتعالى عليه أن يتصدق في سبيل الله، فقال يا رسول الله إن من شكر الله علي أن أنخلع من مالي صدقة في سبيل الله، يريد أن يتصدق بكل هذا المال شكرا لله سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالي فهو خير لك، لأن الإنسان إذا كان عنده مال يسد حاجته ويكفيه عن سؤال الناس كان هذا خيرا له من أن يتصدق بماله كله ثم بعد ذلك يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فأمسك كعب رضي الله عنه سهمه في خيبر، لأن خيبر عندما أفاءها الله سبحانه وتعالى على المسلمين كان لكل واحد من المسلمين فيها سهم، وكان لكعب رضي الله عنه فيها سهم، فأمسك هذا السهم وتصدق ببقية ماله. تصدق كعب رضي الله عنه ببقية ماله. هنا في هذا الموطن تبين لكعب رضي الله عنه أهمية الصدق، تبين له أهمية الصدق، وأنه ما أنجاه من هذا الموقف العصيب إلا صدقه مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكذب. ولهذا جعل كعب رضي الله عنه هذه الحادثة وما حصل فيها من توبة الله سبحانه وتعالى عليه بسبب صدقه جعلها منعطفا جديدا في حياته، وآل على نفسه ألا يقول إلا الصدق، وصبر على هذا، لأن التزام الطاعة والتزام الصدق في كل حال فيه مشقة وفيه ثقل فيه ابتلاء واختبار، ولكنه التزم ذلك وهو يشكر الله ويحمده على هذه النعمة ويسأل الله التثبيت فيما بقي. ما غره عمله، يقول إنه منذ أن صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كذب، ويسأل الله أن يثبته فيما بقي من عمره على الصدق. وإذا عدنا إلى المنقبة التي كانت لكعب رضي الله عنه وهي شهوده ليلة العقبة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن نجد أن كعب رضي الله عنه يعدها أفضل المناقب، بل ويقدمها على منقبة حضور غزوة بدر. يقول ما أحب أن لي بها غزوة بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس، غزوة بدر أشهر، وكان الذين حضروا تلك الغزوة أصحاب منزلة رفيعة بينهم، ولكن كعب رضي الله عنه يعتبر أن حضوره ليلة العقبة أعظم من حضور من حضر غزوة بدر، لأن ليلة العقبة هي التي مهدت لما جاء بعدها، مهدت لانتقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ومهدت لعزة المسلمين وقوتهم، ومهدت لنصرهم بإذن الله في غزوة بدر. وهلال ومرارة بن الربيع كان من حضر غزوة بدر، وكعب وهلال ومرارة مع أنهم من أصحاب المناقب أصحاب السابقة، إلا أن ذلك لم يمنع من عتابهم ومن لومهم ومن ابتلائهم هذا الابتلاء العظيم. لماذا حصل لهم ما حصل ولم يحصل ذلك البلاء الشديد للمنافقين الذين كانوا يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأعذار الواهية ويحلفون فيقبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الإنسان على قدر منزلته وعلى قدر إيمانه وعلى قدر قوة يقينه يكون ابتلاؤه. ولهذا جاء في الحديث بأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه. وهؤلاء نظرا كوني من أصحاب الإيمان الراسخ السابقة في الإسلام والمكانة بين المسلمين حصل لهم هذا البلاء الشديد. حصل لهم هذا البلاء الشديد تمحيصا لهم ورفعة لدرجاتهم وأيضا تنبيها إلى خطورة هذه المخالفات وإلى الاسترسال في إغواء الشيطان. ما تخلف كعب إلا بسبب تزيين النفس وتزيين الشيطان حتى حصل له ما حصل. وما أظن أن عاقلا بينا تمر به مثل هذه الحادثة فيعود لمثلها أبدا. درس بليغ حصل لهم وفيه عبرة وعظة لمن يأتي بعده. في هذا الحديث أيها الأخوة أحكام كثيرة أشار إليها العلماء رحمهم الله. من أهم هذه الأحكام أن الهجرة يمكن أن يكون فوق ثلاث. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث. فكيف أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بهجر كعب ومن معه هذه المدة الطويلة قرابة شهرين؟ قال العلماء إن الهجر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيادته فوق ثلاث الهجر بسبب المخاصمة والمشاحنة في غير أمر الدين. إذا غضب إنسان من غيره فلا يجوز له أن يزيد في هجره على ثلاث. لكن إذا كان الهجر في جنب الله فإنه يمكن أن يزيد على ذلك كما حصل هذا الأمر مع هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا. قد هجرهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما كانوا يكلمونهم قرابة شهرين. هذه واحدة. ومسألة أخرى هي أن رد السلام لا يلزم في حال الهجر. لا يلزم رد السلام في حال الهجر وبخاصة إذا كان الهجر في جنب الله. قد مر معنا في الحديث أن الصحابة ما كانوا يسلمون على كعب بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وكان إذا سلم لا يرد عليه أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد السلام على كعب مع أنه كان يتعمد الاقتراب من النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي عن يمينه وعن يساره ويصلي قريبا منه ويسلم عليه ويراقب النبي عليه الصلاة والسلام. هل حرك شفتيه بالسلام؟ فلا يجب أن النبي عليه الصلاة والسلام أترك عليه. مسألة أخرى هي أن الإنسان إذا اشتد عليه البلاء يجب عليه أن يعتصم بالله سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لاحظنا في هذه القصة أن كعب رضي الله عنه توالت عليه ثلاث محن. المحنة الأولى الهجر الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام له ولغيره. والمحنة الثانية مساومة الكفار له ليلحق بهم ويترك النبي عليه الصلاة والسلام. ولو مرت هذه بإنسان ضعيف الإيمان لاستجاب لها ولا ترك دينه ولا لحق بالكفار. والمحنة الثالثة الأمر باعتزال أهله. كان في كل مرة لا يزيد إلا صبرا وثباتا واستسلاما لأمر الله سبحانه وتعالى. فلما علم الله صدقه أنزل توبته. المسألة الثالثة أهمية الصدق أيها الإخوة. الصدق في الحديث أمر مطلوب ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في نهاية هذه القصة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق منجاه. ولولا أن الله سبحانه وتعالى أرشده إلى الصدق لما حصلت له هذه المشكلة. الأمر أو المسألة الرابعة أيها الإخوة هي مشروعية تهنئة المسلم إذا حصل له أمر يفرحه. وقد لاحظنا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتلقون كعبا فوجا فوجا يهنئونه بتوبة الله سبحانه وتعالى. هذا من حقوق المسلمين على بعض التهنئة عند الفرح والتعزية عند المصيبة واتباع الجنازة في حال الموت. والمسألة الخامسة هي مشروعية القيام لمن حصلت له نعمة أو لمن قدم السفر، وليس هذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وقد كان أبو طلحة رضي الله عنه، كان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد الجالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم كعب، فقام إليه واستقبله يهنئه ويبشره بتوبة الله عليه، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على خطأ ولا يقر المنكر، والإقرار قسم من أحكام السنة النبوية وهو دليل. والمسألة السادسة هي مشروعية الصدقة ومشروعية الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى إذا تجدد للإنسان المسلم نعمة أو اندرأت عنه نقمة. وتوبة الله سبحانه وتعالى على كعب بعدما حصل له ما حصل نعمة من أجل النعمة، وقد اندرأت بها عنه نقمة من أعظم النقم، اندرأت بها عنه قطيعة المسلمين وقطيعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعاد إلى حاله وعاد إلى أهله، فهذه نعمة. فشرع النبي عليه الصلاة والسلام، قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أقره، قبل منه أن يتصدق بماله أو بجزء من ماله شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ومسألة سابعة هي مشروعية إبقاء الإنسان لنفسه ولعياله ولمن تلزمهم نفقته ما ينفق بهم عليه، ما ينفق به عليهم، لأنه جاء في الحديث إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما أخبره أنه يحس بدنو أجله وأن له مال يريد أن يتصدق به، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقول. فهذا الأمر مشروع وأجره أعظم من أجر الصدقة التي لا تكون على الأهل. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه فضل النفقة على الأهل، قال دينار أنفقته ودينار أطعمته أهلك. ذكر أن أجر هذا الذي تطعمه أهلك أعظم وأكبر من الدينار الذي تنفقه على غيره. كذلك أيضا أيها الإخوة ما يستفاد من هذا الحديث التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان، وذكر ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به. وقد ذكر كعب أنه حضر ليلة العقبة ويعتبر أن هذا من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، وليس هذا من باب التفاخر ولكنه من باب الحديث بنعمة الله. وذكر أيضا بلاءه الصدق وثباته عليه منذ أن صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبره في تخلفه عن غزوة تبوك. والمسألة الأخيرة أيها الإخوة هي أن الإنسان يجب ألا يغتر بعمله، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الأعمال الصالحة، وأن يسأله حسن الختام، لأن الأعمال بالخواتيم. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتم. ما غر كعبا رضي الله عنه